تب ظن صب مم أي شر صلي حبا جما دكا شقا صفا حق حل أم كل رب غم غل ظل ضر.